لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو يوم عاشوراء، يوم من أيام الله عز وجل أنعم فيه على قوم فأنجاهم وعافاهم، وغضب فيه على آخرين فأهلكهم وأفناهم، فظهر في هؤلاء فضله ونعمته ورحمته، وظهر في أولئك بأسه ونقمته وعزته. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقد أمر الله عز وجل بالتذكير بمثل هذه الأيام لما في أنبائها من عبرة وفائدة وحكمة بالغة، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، وأولى هذه الأيام في المقصود بهذه الآية هو يوم عاشوراء، حيث أنجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل برغم ما هم فيه من ضعف وقلة، برغم ما هم فيه من هوان وذلة، وأهلك فرعون وقومه برغم ما هم فيه من سطوة وكثرة وقوة ومنعة. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد امتثل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر الله عز وجل، فقال لقومه كما في الآية التي تليها مباشرة: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بأيام الله، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ويذبحون أبناءكم، ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه النجاة، من يدرس الواقع ويعرف تفاصيل الواقع ويعرف السنن الظاهرة ويعرف مقتضاها، لا يمكن أبدا أن يحكم بنجاة بني إسرائيل أو بهلاك فرعون. فكل قوانين الأرض وكل أسباب المادة إنما هي في صف فرعون، تحكم له بالظهور والغلبة. وأما بنو إسرائيل فقد بلغوا في الذل منتهاه، استضعاف ما بعده استضعاف. ولذلك يتكرر في القرآن تذكير الله عز وجل لهم بهذه النعمة: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يمتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة، حيث كانت نجاتهم لا تتوقع أبدا. فكل من يرى الواقع يقول هلاك هؤلاء محقق ولا بد، فكل الأسباب المادية لا تساعد في نجاتهم أبدا. وأما فرعون فعالم في الأرض، مسرف في الشر، مفرط في الضر، طاغ في الحكم كما وصفه الله عز وجل. ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العليم العزيز سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. نبي الله موسى بمجرد أن ولد أحاطت به أسباب الموت. كان فرعون يطلب قتله على مر سنين، قالت له كهنته إن مولودا في بني إسرائيل يكون على يديه زوال ملكك، ولذلك كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، كان يقتل الذكور ويستبقي النساء أحياء يستعملهن في الخدمة والبذلة، وأما الذكور فيذبحهم تذبيحا والعياذ بالله. ذل وقهر وقع على بني إسرائيل، ولكن الله تبارك وتعالى أراد لموسى أن يعيش وأن يكون هو سبب الخلاص. وتتأمل في إخبار القرآن بهذا الحدث تقول لو أن غير الله عز وجل قال هذا لكان ولا بد خطة إهلاك وليس سبيل نجاة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، اسمع، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. أسألكم بالله، هذه الكلمات تدل على نجاة هذا المقذوف في البحر الذي يأخذه عدو له قد حرص لسنين على قتله وذبح من أجله من ذبح من أبناء بني إسرائيل. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ولكن الله تبارك وتعالى، إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، يوصل ما تحب إليك بما تكره، ويجعل نفعك فيما يضرك، وهو على كل شيء قدير. سبب بسيط من أمر الله تبارك وتعالى، وألقيت عليك محبة مني. ألقى الله عز وجل على هذا الوليد محبة، فكل من رآه أحبه. فقالت امرأة فرعون لما رأته قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حتى فرعون لما رآه أحبه، فأبى الله العزيز الرحيم إلا أن يتربى هذا المولود الذي طلب سنين لقتله، يتربى في بيت فرعون، يتربى في بيت فرعون، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويحظى بعنايته ورعايته. وفوق ذلك يرد الله عز وجل هذا المولود إلى أمه كما وعدها، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بماذا؟ بسبب آخر بسيط من لطف الله عز وجل في قضائه وقدره، أنه حرم المراضع على هذا الوليد، فلم يقبل ثدي امرأة أبدا، وأخته تراقب الوضع من بعيد وهم لا يرونها، فألهمها الله عز وجل أن تقول لآل فرعون هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أبى الله تعالى إلا أن يرد موسى إلى أمه ترضعه وترعاه على نفقة فرعون، ترضع وليدها وتأخذ أجرها من فرعون. هذا لطف الله، إن ربي لطيف لما يشاء. وعلى هذا النحو نشأ موسى عليه الصلاة والسلام. أما بنو إسرائيل فمضت بهم القصة ولا بارقة أمل لهم في الخلاص والنجاة، فقد بلغوا في الاستضعاف مداه ومنتهاه. وأما فرعون فكما وصف الله تبارك وتعالى عالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. هذا الوضع المزري ببني إسرائيل، هذه القوانين التي تحكم موازين القوى لا تعرف لها سبيلا إلى الخلاص إذا لم يرد الله تبارك وتعالى. حتى إن بني إسرائيل أنفسهم لما بعث الله عز وجل موسى وأمره أن يدعو فرعون إلى التوحيد وأن يطلب منه أن يخرج بني إسرائيل معه، ازداد بطش فرعون واشتد إيذاؤه لبني إسرائيل، فزاد الوضع ظلمة على ظلمة. وقال الملأ من بني إسرائيل: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولذلك قال بنو إسرائيل لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد كان، وأورثنا الأرض وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فرعون عالم في الأرض، مسرف فيها أشد الإسراف. اذهب إلى فرعون إنه طغى، الطغيان بعينه، فكيف يهلك هذا وجنده وكيف ينجو هؤلاء المستضعفون؟ إنها إرادة الله العزيز الرحيم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل أعوانه يحشرون له الجنود، يريد أن يكمل جيشه في أشد عدد وعدة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء، يعني بني إسرائيل، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. نحن الجمع، نحن الكثرة، نحن العدد، نحن العدة، نحن القوة، نحن المنعة، هكذا كان يقول، وإنا لجميع حاذرون. فخيب الله عز وجل ظنه وأبطل سعيه وأهلكه وجنده وأبقى بدنه ليكون آية لمن خلفه. إن ربك عزيز رحيم. وقد كانت هذه النهاية التي لا تعرف البشرية لها نظيرا في مثل هذا اليوم، مع شروق الشمس في يوم عاشوراء في هذا العام، فأتبعوهم مشرقين، تبع فرعون وجنده وجيشه، تبعوا بني إسرائيل لما خرجوا من مصر، فأتبعوهم مشرقين، أي في وقت شروق الشمس، فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان اقترب بعضهم من بعض حتى يرى بعضهم بعضا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا حكم الظاهر، هذه الأسباب، هذه قوانين الأرض، إنا لمدركون. قال كلا، هذا منطق الإيمان، هذا منطق اليقين بالله عز وجل. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق، أي كل جانب من جوانب الماء، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الأشم. من الذي أمسك الماء؟ من الذي فعل به هذا؟ هل سمعتم بمثل هذا الحدث في كرة الأرض التي يحيا الناس عليها؟ فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا فرعون وجنده عند ذلك ليطمعوا بالمرور في البحر كما مر بنو إسرائيل، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. دعوة مستجابة دعاها نبي الله موسى على فرعون وقومه، فدعا ربه إن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. لما مر موسى مع بني إسرائيل واقترب فرعون من البحر خشي موسى أن يمر كما مروا، فأراد أن يضرب البحر بعصاه مرة أخرى حتى يعود كما كان، فأوحى الله إليه أن اتركه واترك البحر رهوا، اتركه طريقا يابسا منفرجا يطمع فرعون لكي يمر فيه، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، هذا ماضيهم القريب، كذلك وأورثناها قوما آخرين هم بنو إسرائيل. هذا فعل الله عز وجل، قضاؤه وقدره، لطفه في قدره، عزته على أعدائه، رحمته بأوليائه، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأما فرعون فإن الله تبارك وتعالى أنجاه ببدنه. بنو إسرائيل من شدة خوفهم ورعبهم من فرعون لم يصدقوا أنه مات، عاد البحر كما كان وهم يظنون أنه نجا، لا يظنون أن كل هذا الجبروت يغرق في ساعة من نهار مع جنده في حشده أجمعين. فماذا فعل الله عز وجل؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، ظلما واعتداء والعياذ بالله، بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لا يحسن أن يقول الله كلمة لم يقلها قبل ذلك، كان يقول أنا ربكم الأعلى، كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، فلم يستطع أن يقول أنه لا إله إلا الله، فقال أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي من المنقادين لموسى. فرد الله عليه بماذا؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجاه الله ببدنه عبرة للمعتبرين. روى الإمام أحمد والترمذي في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما غرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من طينه ومن قاعه، وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. عادته الملائكة، عاداه الصالحون من عباد الله، إنه فرعون الذي طغى، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وهكذا سيعيد الله الكرة لأهل الإيمان إن هم أخذوا بشرط التمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، إن لم يكن لبني إسرائيل شيء من أسباب الظاهر الأسباب المادية لينجوا بها ويظهروا على فرعون، فقد كان لهم على يد نبي الله موسى أسباب شرعية توافق السنن الكونية للنجاة للفلاح. فإن نحن عرفنا هذه الأسباب الشرعية وسعينا في اكتساب هذه السنن الكونية فزنا ونجونا كما نجوا، وإن لم نحقق ذلك ولم نعرفه ابتداء ضاع سعينا سدى كما نعيش الآن. نحن نحتاج إلى معرفة هذه الأسباب الشرعية، مدارسة هذه السنن الكونية، وإن شاء الله نفعل في خطبة قادمة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ربنا اجعلنا من الهداة الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألم بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.